السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله. بسم الله. قال: ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل. إذن كما ذكرت لكم بأن الأيمان هي توكيد، أو اليمين هي توكيد الشيء بذكر اسم الله وصفة لله على وجه مخصوص، وقلنا بأنه يحرم الحلف بغير الله، ومن أراد الحلف فليحلف بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بكتاب الله جل وعلا. وبالنسبة لوجوب اليمين أو وجوب الكفارة في اليمين، ذكر أربعة شروط، وهذا كما ذكرت لكم بالاستقراء. قال: قصد عقد اليمين، بمعنى أن يكون قاصدا هذه اليمين، ولذلك خرج اللغو، لغو اليمين. ولغو اليمين مثل ماذا؟ أن يقول لا والله وبلا والله، كما قالت عائشة فسرت قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، قالت هي قول الرجل لا والله وبلا والله، مثل ما يحصل يعني فضل لا والله أن تفضل، ادخل لا والله أن تدخل أول، هذا سمى لغو اليمين، لأن لا يقصد فيه عقد اليمين. وكونها على مستقبل، يخرج اليمين الغموس وهي الحلف على شيء ماضي كذبا، اليمين الغموس وهي محرمة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. قال: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، وهي الغموس. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم، في لفظ من اقتطع حق أخيه بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. جاء في رواية قالوا: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان عودا من أراك. واليمين الغموس هي الحلف على شيء ماضي بقصد أخذ الحق، كان يقول: والله هذا الثوب لي، هذه الأرض لي، هذه السيارة لي، هذا الكتاب لي، وهو كاذب. جعل اليمين وسيلة لاقتطاع هذا الحق واغتصابه من أصحابه. قال: ولا ظانا صدق نفسه فتبين خلاف، فتبين بخلافه. ولا ظانا صدق نفسه، يعني لو أن رجلا قال: والله العظيم أن الشمس خرجت أو طلعت، يظن أن الشمس قد طلعت فتبين بأن الشمس لم تطلع. قال: والله العظيم أن فلان رجع من السفر مثلا، يظن أنه بأنه رجع لأنه يذكر مثلا بأن فلان سيعود في التاريخ الفلاني، فتبين بأن فلان لم يرجع. فمن حلف ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه فإن هذا من جنس اليمين اللغو. قال: ولا على فعل مستحيل، ولا على فعل مستحيل. فإذا حلف على فعل أمر مستحيل عقلا وشرعا فإن هذا أيضا لا يعد يمينا منعقدة، ولا تجب فيه الكفارة، ولا تجب فيه الكفارة. نعم. قال: وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جاهل أو ناس. نعم. وكون حالف مختارا، كون الحالف مختار لهذا الحلف، يخرج المكره ويخرج الناس كما يعني مر بالصفات السابقة، قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان، قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن لابد أن يكون الحالف مختار، أما إذا كان ناسيا جاهلا مكرها فإن الحلف لا ينعقد، اليمين لا ينعقد. قال: وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، بأن يحنث، بأن يحنث. الحنث هو أن يفعل الشيء الذي حلف على تركه، والله لا أكلم فلان، فإذا كلمه يسمى حنث، حنث، والله لأكلمن فلان أو لأفعلن كذا وما فعل، فإن هذا يسمى حنث، حنث اليمين. فهذا أيضا من موجبات الكفارة. قال: غير مكره، لأن الإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه، والله تعالى قد جعل الإكراه عارض من عوارض الأهلية. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أو جاهل، بشرط أن يكون ممن يعذر بجهله، أو ناس، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وللحديث أيضا. نعم. قال: ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه. نعم، ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. إذا قال واحد: والله ما أقوم، ما أصلي الوتر الليل، أو والله ما أسبح بعد الصلاة، حلف، هذا حلف على ترك ماذا؟ مسنون. فيسن إيش؟ أن يحنث في يمينه. أو قال: والله مثلا يفعل فعلا مكروها، مثلا والله لا أكلن البصل قبل ذهابي إلى المسجد، مثلا حلف على فعل مكروه، فإن المسنون أن يحنث في يمينه، بمعنى أن لا يأكل، وعكسه بعكسه كما ذكر، بمعنى وأيضا عليه الكفارة. نعم. قال: ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه. نعم، قال: ويجب يعني الحنث إن كانت على فعل محرم، والله لا أصل والدي، قطيعة رحم هذه محرم، والله لا أشربن الخمر مثلا، هذا فعل، هذا حلف على على شرب شيء محرم، فهنا يجب عليه أن يصل رحمه، ويجب عليه أن لا يشرب الخمر، أن يحنث في يمين، هذا على الوجوب. فلو قال رجل: والله لا أشربن الدخان، لا أشربن الخمر، لا أقطعن الرحم، والله لا أفعلن الفعل، أشربن مثل الخمر أو شيء، فإنه لا يجوز، يحرم عليه أن يفعل الذي حلف عليه، لأنه حلف على معصية. وأيضا إذا حلف على ترك واجب يجب عليه أن يحنث، بمعنى أن يصل من قطعه، أو أن يفعل الفعل الواجب. لو قال: والله لا أصلي المغرب، أو لا أصلي الظهر، ولا أصلي العصر، يجب عليه أن يصلي. نعم. قال: فصل: وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله. نعم، إذا حرم الإنسان أي شيء حلال غير الزوجة فإن كفارته كفارة يمين، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة هذا اليمين هي الكفارة كما في سورة التحريم. إذن أي شيء حلال حرمه الإنسان على نفسه فإن كفارته كفارة يمين غير الزوجة. فلو قال: والله لا أكل العسل، والله لا أكل الخبز، والله لا أكل الرز مثلا، والله لا كذا أفعل، أو قال: حرام علي أكل العسل، حرام علي أكل الرز، حرام علي أكل الخبز، حرام علي كذا، فإن هذه كفارته كفارة يمين. أما إذا حرم زوجته عليه، قال: زوجته حرام عليه كأمه، فإن هذا ظهار كما مر معنا. لكن إذا قال فقط، قال: زوجته حرام عليه، قال: زوجته حرام عليه، ما قال: كظهر أمي أو كظهر ابنتي، ما الحكم؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من يذهب إلى أنه ظهار مطلقا، ومن العلماء من يفصل، قال: يرجع فيه إلى نية المحرم، فإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد اليمين فهي يمين، إن قصد اليمين فهي يمين، فينظر إلى نيته. أما إذا أما سوى ذلك، طبعا قصة تحريم النبي عليه الصلاة والسلام قصة معروفة، لعلكم تراجعونها في تفسير الحافظ بن كثير في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أصلاً حرم أكل العسل، في قصة معروفة، يعني ما نريد أن نطيل فيها، لكن ترجعوا لها، بارك الله فيك. نعم. قال وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فكفطرة صام 3 أيام متتابعة. نعم، وتجب فورا بحنث، يعني تجب كفارة اليمين فورا على الفور بحنث، فإذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله فيقوم فيكفر مباشرة، هذا هو المذهب، لأن الكفارة على الفور، الكفارة على الفور، وتجب فورا بحنث. والكفارة على قسمين، على التخيير وعلى الترتيب. أما التي على التخيير فهي أن يخير بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد ينتقل، هذا هو الترتيب، إلى صيام 3 أيام، إلى صيام 3 أيام. قال أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض وهي إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، أو عتق رقبة مؤمنة، مع أن الآية لم تذكر قيد الإيمان، وهي قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لكن العلماء يحملون المطلق هنا على المقيد الذي في آية القتل، فكفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة. فإن عجز يعني عجز عن هذه الثلاث فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة، صام 3 أيام متتابعة، هذا هو المذهب، يشترطون التتابع لقراءة ابن مسعود فكفارته صيام 3 أيام متتابعة، وهذه قراءة شاذة، هذه القراءة شاذة، القراءة الشاذة لا يعمل بها في الأحكام كما هو معلوم. الصواب بأن قراءة ابن مسعود إنما هي تفسير وليست قراءة، تفسير لهذه الآية، قوله 3 أيام متتابعات تفسير، يعني يرى هو التتابع. والصواب بأن صوم الكفارة كفارة اليمين المنعقدة لا يشترط فيه التتابع، أما المذهب فيرون فيذهبون إلى التتابع لقراءة ابن مسعود. نعم. قال ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف، ببناء وسقف السماء، كنيته ببناء وسقف السماء. نعم. ومبنى يمين على العرف، يعني الأيمان تبنى على العرف، ولذلك أكثر مسائل أكثر قاعدة قاعدة العرف أكثر ما يعمل بها في باب الأيمان، قاعدة العرف أكثر ما يعمل بها في باب الأيمان كما هو ظاهر من كلام أهل العلم، فيرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس. فلو حلف والله لا آكل رأسا، والرأس أنواع، رأس بقرة، رأس جمل، رأس شاة، رأس بصل، رأس دجاجة، فيرجع فيها إلى عرف الناس، ماذا تعارف الناس مثلا؟ أي نعم، والله لا أدخل البيت، البيت ينظر فيه على حال الشخص مثلا، هل هو من أهل المدينة، من أهل البادية، هل هو من أهل الخيام، من أهل البيوت المسلحة مثلا هذه بالإسمنت وكذا، ينظر، فيرجع إلى العرف. مثل ما ذكرت قبل قليل، كثير من الناس الآن خاصة في البلاد العربية يحرمون زوجات، يقول أنت حرام أن طلعت من البيت، أنت محرمة، حرام عليك كذا، حرام علي كذا، فهذا لما تسأل الناس ماذا تقصدون يتضح لك عرف الناس وتنزل الحكم الشرعي بعد ذلك. الآن أكثر يعني بعض البلدان يستعملون لفظة التحريم كثيرا على زوجته وعلى أشيائه مثلا العادية، والحلف دائما حرام علي، أنت تحرمين علي، ولا يقصد الظهار، وإنما يقصد ماذا؟ اليمين. يقصد اليمين، استعملوا لفظة التحريم بمعنى اليمين. ولذلك ضرب لك مثال، قال ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، ليس ظالما، أما إذا كان ظالما فلا يرجع إلى نيته. لماذا؟ لأن الظالم يقصد ماذا؟ غير ما في نية. والأصل أنه يريد الإضرار ويريد مثلا الشيء المحرم، ولذلك لا يرجع إلى نية الظالم. قال إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف وسقف السماء، يعني رجل قال والله لا أجلس تحت سقف، لا أجلس تحت سقف، فهنا يقال ما هي نيتك؟ فالسقف يطلق على السقف العادي هذا، ويطلق على السماء، يطلق على السماء أيضا كما قال جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى سقف البيت، ويعني يطلق على معاني. فهنا يسأل ماذا تقصد، فإذا قال والله قصدت السماء يجوز له أن يدخل بيته فيستظل أو يجلس تحت السقف مثلا، وهكذا والله لا أركب مسافرا، فيقال ماذا تقصد، فقال أنا أقصد القطار مثلا، أو قال أقصد بالركوب الدابة، فيقال له اركب الطائرة أو اركب مثلا يعني الباخرة أو غير ذلك. إذن يرجع إلى يرجع في اليمين إلى العرف. نعم. قال فصل: النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. نعم، النذر الآن شرع في ذكر أحكام النذر. النذر في اللغة هو الإيجاب، النذر في اللغة هو الإيجاب، وفي الاصطلاح التزام مكلف شيئا لم يجب عليه في أصل الشرع، هو أن يلتزم المكلف شيء لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو النذر. حكمه مكروه، حكم النذر مكروه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. طيب أصل النهي عندنا القاعدة ألا يفيد التحريم؟ قال نهى عن النذر، ما الصارف من التحريم إلى الكراهة؟ قول الله جل وعلا يوفون بالنذر، فدل هذا على أن الوفاء بالنذر واجب، وعلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وهناك قول بأنه للتحريم، وهناك قول بأنه على الإباحة، على الإباحة، لأن النذر من العبادات. وبعض العلماء ذهبوا إلى التقسيم فقالوا بالنسبة لنذر الطاعة والتبرر مباح، وأما باقي أنواع النذر فهي مكروهة، فيقسمون بين أنواع النذر. والصواب بأن النذر مكروه، النذر مكروه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. وأغلب أهل العلم يذهبون إلى أنه محرم. والعجيب أن شيخ الإسلام توقف رحمة الله عليه في هذا، يعني كأنه يميل إلى كونه محرما. النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، العاقل البالغ. إذن المجنون لو نذر لا ينعقد نذره، كذلك السكران، كذلك الصبي غير المميز لا ينعقد نذره. نعم. قال والمنعقد ستة أنواع: المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية فكفارة يمين إن فعله. باب النذر مهم، وأنصحكم بأن تضبطوا هذا الباب، لأن كثير من الناس خاصة جنس العامة يكثرون من النذر، أغلب العامة كبار السن يكثرون من النذر. يعني بعض الناس يقول نذرت ما أدري كم، لا, لا, لا عدد له. ولذلك ضبط مسائل النذر مهمة جدا. النوع الأول من أنواع النذر ما يسمى بالنذر المطلق، النذر المطلق، يقول لله علي نذر، لله علي نذر إن فعلت كذا، لفظة نذر فقط ولا نية، ولا نية. وهذا كثير عند العام يسألوننا الآن يقولون والله ما أدري، أنا قلت لله علي نذر أو نذر علي لله، قدمون لفظة نذر، أو علي كذا نذر لله، أو نذر لله علي كذا، قدمون ويؤخرون. فهذا ما دام أنه نذر طاعة أو عفوا نذر مطلق ففيه كفارة يمين إن فعله، فيه كفارة يمين إن فعله، يعني لله علي نذر إن سافرت في الشهر الفلاني، لله علي نذر إن عاد إلي ابني مثلا، لله علي نذر إن نجحت، نذر مطلق. ولم يحدد الناذر هذا النذر، ولذلك إذا فعل هذا الشيء أو فعل هذا الشيء فعليه كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ عسى ما نسيتوها، ما لنا خمس دقائق، ها؟ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات على مذهب من؟ ها طيب. نعم. قال الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. هذا النوع الثاني من أنواع النذر، وهو يسمى بنذر اللجاج ونذر الغضب، نذر اللجاج والغضب. والقصد من نذر اللجاج والغضب هو إما أن يحمل على فعل شيء أو يمنع الشيء، فهو صورته صورة نذر، ولكن واقعه هو يمين، يمين منعقدة، يمين منعقدة، كان يقول لله علي نذر إن دخلت بيتك، من باب إيش؟ منع نفسه. لله علي نذر أذبح كذا أو أفعل كذا إن كلمتك، أو مثلا يمنع لله علي كذا إن ما فعلت الأمر الفلاني أو إن فعلته مثلا، فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، وهو أن يعلقه بشرط يقصد كما ذكر المصنف المنع منه أو الحمل عليه، أو الحمل عليه. ولذلك هنا يخير إما أن يفعل هذا الشيء وإما أن يكفر عن يمين، فهو أشبه باليمين المنعقدة من جهة يعني من جهة الصورة الحقيقية، وإلا ظاهرها نذر، ولكن صورة النذر هذا الحقيقية هي ماذا؟ يمين، صورة يمين. إما أن يفعل هذا الشيء بشرط أن يكون مباحا أو حلالا، وإما أن يكفر عن يمين. نعم. قال الثالث: نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا. هذا النذر المباح، لله علي أن ألبس ثوبي، لله علي أن أتحدث مع أهلي، لله علي أن مثلا أتكلم مع صاحبي، هذا كله مباح، الأصل فيه المباح، وهذا يخير بين الفعل وبين اليمين، فإذا فعل فليس عليه شيء، وإن لم يفعل عبد الرحمن ها؟ إذا ما فعل هذا الشيء وش عليه؟ عليه كفارة يمين، هذا المذهب. وبعض الفقهاء في رواية عندنا في المذهب بأنه ليس عليه شيء، لأنه أصل نذر مباح، نذر مباح. المذهب عندنا ظاهر المذهب بأنه عفوا الصحيح من المذهب بأنه يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين. قال: لله علي أن ألبس ثوب الأصفر اليوم، هذا كان لله علي أن ألبس ثوب الأصفر اليوم، نذر لله أن يلبس ثوب اليوم، طيب ما لبسه؟ عليه كفارة يمين، فهو إما أن يلبسه وإما أن لا يلبسه، فإذا لم يلبسه يكفر عن يمينه. هذا هو الصحيح من المذهب. في رواية بأنه ليس عليه شيء، قالوا لأن هذا لا ينعقد أصلا، لا ينعقد، لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه مرفوعا: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. وجه الله هذا ما فيه يعني ما هو بعبادة ولا بقربة، هذا ينذر شيء مباح. نعم. قال الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى. نعم، نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى، يعني أن ينذر أن يطلق إن حصل له الشيء الفلاني، إن حصل له الشيء الفلاني، فهنا التكفير أولى، التكفير أولى من التطليق، لأن الطلاق في مثل هذه الصورة مكروه. نعم. قال الخامس: نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير. نعم، نذر أن يشرب الخمر، قال: لله علي نذر إن نجح ابني أن أشرب الخمر، خوش نذر. أو: لله علي إن عاد غائبي أن أفعل الفعل الفلان المحرم، فإنه لا يجوز الوفاء به ويحرم، ويجب عليه كفارة يمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا بالإجماع على أنه يحرم الوفاء بهذا النذر. لكن هل تجب الكفارة؟ المذهب نعم، المذهب على وجوب الكفارة، لحديث النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين. خرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح. إذن من نذر أن يعصي الله فيحرم عليه الوفاء ويتجب عليه كفارة يمين. هناك قول في المذهب وهو قول في بعض المذاهب أيضا على أنه لا كفارة فيه وإنما يحرم الوفاء فقط، والصواب أن عليه الكفارة مع حرمة الوفاء للحديث، مع حرمة الوفاء للحديث. نعم. قال السادس: نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقة أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به. نعم، هذا يسمى نذر الطاعة أو نذر التبرر. لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أقوم الليل إن حصل كذا وكذا، لله علي أن أتصدق بألف درهم إن حصل كذا وكذا، يقصد فيها التقرب إلى الله جل وعلا. إما أن يكون مطلقا كأن لا يعلقه على شرط، لله علي أن أتصدق بألف درهم، هذا مطلق، لله علي أن أتصدق بألف درهم إن نجحت، هذا إيش؟ مقيد. معلق بشرط، هذا معلق بشرط. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، يعني أيام الجاهلية نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. لماذا؟ لأن نذر طاعة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره. نعم. قال: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة. نعم، ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه. إذا قال رجل: لله علي أن أتصدق بجميع مالي، جميع مالي، فهل يتصدق بجميع ماله؟ الجواب لا. المذهب على أنه لا يتصدق إلا بالثلث، وذلك لحديث أبي لبابة. أبو لبابة قصته مشهورة، لما ذهب إلى بني قريظة ثم لما تاب الله عليه ماذا قال؟ قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يجزيك الثلث. وكذلك قصة كعب بن مالك لما نذر أن ينخلع من جميع ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث، يجزيك الثلث. والصواب هذا طبعا المذهب، والصواب بأن هذا قوله من نذر الصدقة بكل ماله هذا ليس نذرا وإنما هو صدقة، هذا هو الصواب. قيل بأن هذه الصدقة التي نذرها الإنسان، عفوا بالنسبة لأبي لبابة، إنما تصدق ولم ينذر، إنما تصدق، قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالك. كذلك كعب بن مالك هم قالوا نووا الصدقة، نووا الصدقة، ولذلك ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلث. أما من نذر أن يتصدق بجميع ماله فقال أهل العلم، بعضهم ذهب إلى أنه إلى الثلث وهذا المذهب، وقيل بأنه يجب عليه ويلزمه أن يخرج جميع المال. في قول ثالث قالوا بأنه يلزمه أن يخرج جميع المال إلا ما هو من ضرورياته وضروريات من يمون من أولاد أو أسرة أو والدين مثلا، وهذا اختاره شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. وأما قصة أبي لبابة وكعب فقالوا هذه ليست في النذر، هذه ليست في النذر وإنما في الصدقة. نحن نتكلم الآن عن النذر، ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والصواب ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ومنهم شمس الدين ابن القيم، إلى أن إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه يجب عليه أن إذا تصدق بجميع المال ويبقي لنفسه ولمن يعول ما يمنعهم من السؤال، يعني من الأشياء الضرورية والحاجية. قال: أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، إذا نذر أن يصوم شهرا فإنه يجب عليه أن يصوم شهرا متتابعا، فإذا قطعه بغير عذر استأنف. يعني رجل الآن قال لله علي أن أصوم شهر ثم يوم عشرة أفطر هكذا، عزموه أصدقائه وقال أبا أفطر اليوم، فإنه يلزمه أن يعيد من أوله. لماذا؟ لأن الشهر يطلق على ماذا؟ على الأيام المتتابعة. أما لو قال لله علي صوم 30 يوم فإنه لا يلزم التتابع، فإنه لا يلزم التتابع. قال لا إن نذر أياما معدودة، قال 30 يوم أو 20 يوم فلا يلزم في هذا التتابع. نعم. قال وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. نعم، وسن الوفاء بالوعد يعني من وعد وعدا فإنه يسن له أن يفي بهذا الوعد حتى لا يتخلق بأخلاق المنافقين، لأن من صفات المنافقين أنهم لا يوفون بالوعد ولا بالعهد، فيسن للمسلم أن يكون ملتزما بالوعد. وحرم بلا استثناء يعني يحرم عليه أن يعد وعدا وأن لا يستثني خشية أن يقع في مثل هذا، فإذا وعد يقول إن شاء الله يعلقها بالمشيئة. نعم نعم. نعم، النوع الرابع نذر مكروه. اي نعم، نذر مكروه كطلاق ونحوه، فالتكثير اولى. يعني مثلا نذر ان حصل له شيء ان يطلق زوجته، ان حصل له شيء ان يطلق زوجته، هذا هو المعنى. فهنا التكثير اولى من التطليق، التكثير اولى من التطليق، يعني أن يذهب فيخرج كفارة وألا يطلق. لا لا، غير النذر، غير النذر، إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع. اليمين لا، اليمين ذكرنا بأن اليمين هو توكيد، ذكرنا بأن توكيد الشيء القسم على شيء معين. يعني عندك اليمين الغموس وعندك اليمين المنعقد وعندك اليمين اللغو. الكلام في باب الفقه كله على اليمين المنعقد، وهو أن يحلف على فعل شيء أو ترك شيء في المستقبل ممكن وقوعه شرعا أو عقلا. أما النذر لا، هو أن يلزم نفسه.